بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الذكاة والصيد، قال رحمه الله: ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. وزدنا أيضا شرطا آخر، وهو أن يكون له قصد صحيح، يعني أن يكون مميزا، فخرج بذلك المجنون والصبي الذي لا يميز والسكران ونحو ذلك. ثانيا: وأن يكون بمحدد احترازا مما يقتل بثقله، فإنه لا يحل به، فلا بد أن يكون بمحدد ينهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. وقال: وليحد أحدكم شفرته. وعلى هذا فلو ضرب الحيوان بخشبة أو بحصات أو نحو ذلك فإنه لا يحل، لأنه لم يحصل إنهار الدم، فلا بد من إنهار الدم بأن يكون ما يقتل به محددا. وهذا عام في الصيد وغيره. واختلف العلماء رحمهم الله في الصيد بالبندق، يعني بالبندقية بالرصاص، هل يصح أو لا؟ يعني أول ما ظهر البندق حصل فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه لا يحل ما صيد به لأنه يقتل بثقله، ومنهم من قال إنه يحل لأنه يخزق وينهر الدم. وهذا القول هو الذي وقع الاتفاق عليه فيما بعد بين العلماء، وكان كالإجماع. ولهذا قال بعض العلماء من علماء المالكية: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز حله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع على فتواه. يقول المؤلف رحمه الله: وأن ينهر الدم، وذلك بقطع الودجين والمريء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: وأن يقطع الحلقوم والمريء، وإن قطع الودجين فهو أكمل. وقد اختلف العلماء في الواجب قطعه، فقيل إنه يجب قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. وقيل الواجب أحد ثلاثة: الودجين والحلقوم أو المريء. وسبب الخلاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين ما يجب قطعه، بل ذكر وصفا وهو إنهار الدم. فمتى حصل إنهار الدم فإن الحيوان يحل. قال رحمه الله: وأن يذكر اسم الله عليه. وأن يذكر اسم الله عليه يعني عند الذكاة، لقول الله تعالى آمرا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال ناهيا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. واختلف العلماء في التسمية على الذكاة أو في الذكاة، هل هي شرط أو واجبة أو سنة، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنها سنة، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله أو وإن لم يسمي. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير صحته فإنه جاء فيه زيادة إذا لم يتعمد، وهذا يدل على أنه إذا تعمد فإنه لا يحل. والقول الثاني أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط عند النسيان، وهذا مذهب الجمهور، فقالوا إنها تجب عند الذكر لعموم النصوص الدالة على وجوبها كما سبق، وتسقط في حال النسيان، يعني لو نسي التسمية حل الحيوان المذكى، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والقول الثالث أن التسمية شرط، وأن الحيوان إذا لم يسمى عليه فإنه لا يحل مطلقا، سواء ترك التسمية عمدا أم جهلا أم نسيانا، لما سبق من النصوص الدالة على اشتراطها: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا دليل على اشتراطها، ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. أرأيت لو صلى بغير طهارة ناسيا، فنقول: لا إثم عليك، لكن صلاتك لا تصح. وهذا القول أصح، وهي أن التسمية شرط لحل الحيوان المذكى. ويشترط في التسمية أن تكون عند إرادة الذبح، فلو فصل بينها وبين الذبح بفاصل كثير أو طويل فإنها لا تنفع. فلو قال: بسم الله ثم فصل فاصل طويل، فإن هذه التسمية لا تجزئ، لقول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقول ذكر اسم الله عليه، كلمة عليه تدل على الحضور، وأن التسمية تكون عند الفعل، ولأن التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتبر اقترانها به لأجل أن تصح نسبتها إليه. إذن لا بد أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، وأن لا يطول الفصل. ويشترط أيضا أن تكون التسمية بلفظ اسم الله، يقول: بسم الله. فلو قال: بسم الرحمن، بسم الرحيم، بسم رب العالمين، فهل يجزئه أو لا؟ المشهور من المذهب أن ذلك لا يجزئ، وأنه لا بد أن تكون التسمية بلفظ الجلالة بسم الله. والقول الثاني التفصيل في ذلك، وهو أن التسمية حينما تضاف إلى اسم من أسماء الله فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يضيف التسمية إلى ما يختص بالله عز وجل كالرحمن ورب العالمين ومنزل الكتاب وخالق الناس ونحو ذلك، فهذا تصح لأن هذا الاسم لا يسمى به غير الله تعالى. والحال الثانية أن يضيف التسمية إلى اسم يشاركه فيه غيره ولكنه ينصرف عند الإطلاق إلى الله تعالى، مثل المولى والعظيم، بأن يقول مثلا باسم العظيم أو باسم الرحمن أو باسم المولى ونحو ذلك، ولكن إذا نواه ونواه لله. والقسم الثالث أو الحال الثالث أن يضيفه إلى اسم يسمى به غير الله كالعزيز ونحوه، فظاهر كلامهم أنه لا يصح. إذن إذا أضاف التسمية إلى اسم من أسماء الله فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يضيف التسمية إلى ما يختص بالله، والحال الثاني أن يضيفها إلى ما يشاركه في غيره لكن ينصرف عند الإطلاق إلى الله، أين فيصح ونواه إذا نواه. والحال الثالثة أن يضيف التسمية إلى ما يشاركه فيه غيره ولم ينوه، ففي هذا الحال لا تصح. يقول المؤلف رحمه الله: وأن يذكر اسم الله عليه. استفدنا من كلام المؤلف عليه أن التسمية في الزكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، على عين الحيوان المذبوح. وبناء على هذا لو أراد أن يذكي حيوانا فسمى عليه، قال بسم الله، ثم أراد أن ينتقل قبل أن يذكي إلى حيوان آخر، مثال ذلك إنسان أراد أن يضحي، عنده أضحية له ولأبيه، فلما أراد أن يذبح أضحيته وسمى عليها قال له أبوه اذبح أضحيتي قبل، فأراد أن يذبح أضحية أبيه، فهل تجزئه التسمية السابقة؟ الجواب لا، لأن هذا الحيوان لم يسمي الله عز وجل عليه، والله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهمتم؟ طيب، لو سمى على حيوان ومعه سكين فقال بسم الله وقبل أن يشرع في التذكية أبدل السكين بسكين أخرى، فهل يحتاج إلى أن يعيد التسمية؟ الجواب لا، وذلك أنه يجب أن نعرف قاعدة في هذا الباب، وهي أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، وأما التسمية في جانب الصيد فتقع على الآلة، تقع على الآلة. فإذا قال قائل: ما الدليل على هذه القاعدة؟ فالجواب: الدليل من القرآن والسنة، قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. هذا في الزكاة. وأما الصيد فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، عليه على ماذا؟ على الصيد ولا على الكلب؟ على الكلب، على الكلب. وقال: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وهذا يدل على أن التسمية في باب الصيد أو في جانب الصيد تقع على الآلة. وبناء على هذا لو أنه سمى الله عز وجل عندما أراد أن يرمي صيدا، سمى الله فأصاب صيدا آخر، يعني أراد أن يرمي طائرا معينا فرمى ولكنه وسمى ولكنه أصاب غير الذي نوى فإنه يحل في هذه الحال. لكن لو أراد أن يرمي صيدا ومعه بندقية وسمى وقبل أن يرمي أبدل البندقية ببندقية أخرى لزمه أن يعيد التسمية. هذا كله مبني على القاعدة وهي أن التسمية في جانب الذكاة أو في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، وأما في باب الصيد فتقع على الآلة. قال رحمه الله: وكذلك يشترط في الصيد، يعني أن التسمية شرط في الصيد كما هي شرط في الذكاة. قال: إلا أنه يعني الصيد يحل بعقره في أي موضع من بدنه، وهذا فيما إذا ندى الحيوان وهرب. فلو فرض أن حيوانا مقدورا عليه كبعير هرب ولم يستطيع إمساكه وعقروه في موضع من بدنه، لحقوه مثلا وضربوه بسيف أو بخنجر ومات، فإنه في هذا الحال يحل. وذلك لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن بعيرا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوه فعقروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. قال أهل العلم: وكذا لو سقط بعير أو شاة في بئر ولا يستطيعون الوصول إليها ويخشون أنهم لو تركوها هلكت، فإذا أصابوها بسهم أو نحوه في أي موضع من بدنها فإنها في هذا الحال تحل. إذن عقر الممتنع يقوم مقام الذكاة، يقوم مقام الذكاة، لكن هذا في حال عدم التمكن. قال رحمه الله: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. ما نفر وعجز عن ذبحه، فإذا نفر حيوان شاة هربت أو بعير هرب أو ند فإنه يضرب في أي موضع من بدنه. إذن نأخذ من هذا أن كل حيوان مقدور عليه فلا بد من تذكيته ولو كان صيدا. فالأرنب مثلا صيد، إنسان أمسك بالأرنب لا يقول أرميها وآكلها، لأن الشارع إنما أباح لك الرمي في حال التعذر. أما إذا قدرت عليه فكل حيوان مقدور عليه فإنه تجب تذكيته وإن كان صيدا من حيث الأصل. قال رحمه الله: وعن رافع بن خديج مرفوعا مرفوعا قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فمفهوم الحديث أن ما لم يحصل له إنهار للدم فإنه لا يحل، ومفهومه أيضا أن ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل. قال: فكل، وهذا جواب الشرط. قال: ليس السن والظفر. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. إذن نهى عليه الصلاة والسلام عن التذكية بالسن والظفر، نهى عن التذكية بالسن والظفر. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر، هل الحكم خاص في محله أو هو عام؟ هل الحكم خاص في محله أو هو عام؟ فقال بعض العلماء: إن الحكم خاص في محله وهو السن، وما عداه من العظام فتحل الذكاة به. قال: أما السن فعظم. فعلى هذا يكون الحكم خاصا بالسن فقط دون بقية العظام، فبقية العظام تجوز التذكية بها. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر لكونه أخصر وأبين. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولأننا أيضا لا نعلم الحكمة في نهيه عن التذكية بالعظم. إذن أما السن فعظم، قالوا خاص بالسن فقط، السن هو الذي لا يجوز التذكية به، أما بقية العظام فيجوز. والقول الثاني أن الحكم عام في جميع العظام، أن الحكم عام في جميع العظام لعموم العلة، فكل عظم فلا تصح التذكية به، كل عظم لا تصح التذكية به. ووجه ذلك أن العظم إما أن يكون من حيوان طاهر، وإما أن يكون من حيوان نجس. فإن كان العظم من حيوان طاهر فهو طعام إخواننا من الجن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. فأنت بتذكيتك بهذا العظم تنجس هذا العظم على إخواننا من الجن. وأما إذا كان العظم من حيوان نجس كميتة فإن التذكية طهارة، تطهير للحيوان، ولا يليق أن تطهر الحيوان بشيء نجس. فعلى هذا نقول جميع العظام، جميع العظام لا تصح التذكية بها، لا تصح التذكية بها ولا تجوز. والسبب نقول أما إذا كان العظم طاهرا يعني من حيوان طاهر فإنه طعام إخواننا من الجن، ففي التذكية به تلويث له بالنجاسة، لأنه إذا ذبح سوف يعلق الدم المسفوح وهو نجس. وأما إذا كان الحيوان وأما إذا كان العظم نجسا فالتذكية تطهير للحيوان، ولا يليق بالمسلم أن يطهر هذا الحيوان بشيء نجس. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الظفر فمد الحبشة، هذا نهي عن التذكية بالظفر، عن التذكية بالظفر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالظفر لأمرين: الأمر الأول أن التذكية بالظفر فيها تشبه بسباع البهائم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من الطير، وعن كل ذناب من السباع، وعن كل ذي مقلب من الطير. فالذي يذكي بأظفاره يكون قد تشبه بالبهائم. وثانيا أن هذا يستلزم إطالة الأظفار، ففيه مخالفة للفطرة، فيه مخالفة للفطرة. إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة، نقول نأخذ منه حكمين: الحكم الأول تحريم التذكية في العظام بعموم العظام، فلا تجوز التذكية في عظم مطلقا، لأن العظم إن كان طاهرا فهو طعام أو زاد إخواننا من الجن، وإن كان نجسا فلا يليق أن تذكي به لأن التذكية تطهير. وأما قوله: وأما الظفر فمد الحبشة، نقول أيضا ينهى عن التذكية في أي ظفر لسببين: السبب الأول أن القول بجواز التذكية بالظفر فيها مشابهة لسباع البهائم، ونحن منهيون عن التشبه بالبهائم. وثانيا أن ذلك يستلزم إطالة الأظفار، وهذا فيه مخالفة للفطرة. قال المؤلف رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم، يباح صيد الكلب المعلم. وقوله المعلم خرج به غير المعلم فلا يحل صيده. ثم بين المؤلف رحمه الله المعلم بماذا يعرف أنه معلم، فذكر ثلاث علامات. قال: بأن يسترسل إذا أرسل، أن يسترسل إذا أرسل. فإذا أرسل وقال انطلق مثلا انطلق، وينزجر إذا زجر، فإذا قال قف وقف، وإذا أمسك لا يأكل، لأنه إذا أكل فمعنى ذلك أنه أمسك لنفسه، والله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال ويسمي صاحبها إذا أرسلها. إذن الكلب المعلم له ثلاث علامات: أن ينزجر إذا زجر، وأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا بالنسبة للكلب. طيب بالنسبة للطير كذلك، أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولم يقولوا إذا أمسك لا يأكل، قالوا لأن الطير ولا سيما الصقر لا بد أن ينهش شيئا من فريسته، لا بد أن يأكل شيئا. وقوله ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، فإذا أراد أن يزجر الكلب أو يرسل الكلب يقول بسم الله ويشير إليه لينطلق، إذا كان معه طائر يقول بسم الله ويرسله، لأن التسمية في الصيد تقع على الآلة، والآلة هنا صيد كلب معلم أو طير. قال رحمه الله وعن عدي بن حاتم وعن عدي بن أبي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. يعني لو أن الكلب حينما أرسله صاحبه صاد صيدا فأدركه صاحبه وهو حي، يعني صاد غزالا وأدركه وهو حي، وذلك بأن يوجد فيه حياة مستقرة، فلا نقول اترك حتى يموت، بل يجب أن يذكى، لما سبق من أن كل حيوان مقدور عليه فإنه تجب تذكيته. قال وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل. فإذا كان هذا الكلب قد قتل هذا الحيوان الغزال أو الأرنب ولم يأكل منه فكل، وعلم من قوله ولم يأكل أنه لو أكل ففي هذا الحال لا يأكل، لأنه أمسك لنفسه، يكون هذا الكلب صاد لنفسه. استثنى بعض العلماء ما لو أكل شيئا قليلا لكون صاحبه قد جوعه، قال هذا الشيء يسير يعفى عنه. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. فلو أرسلت كلبك وغاب عنك ثم وجدته عند صيد عند غزال قد مات ومعه كلب آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري هل الذي قتله هو كلبك الذي أرسلته وسميت عليه، أو أن الذي قتله هو الكلب الآخر. وعلم من قوله فإنك لا تدري أنه إذا علم فلا حرج، كما لو رأى كلبه هو الذي صاد الصيد ولكن بعد أن صاد جاء كلب آخر، ففي هذه الحال يحل. قال عليه الصلاة والسلام وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، يعني عند إرسال السهم، فإن غاب عنك يوما يعني الصيد فلم تر فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت، يعني لو أنه رمى سهما ثم وجد صيدا، يعني أصاب هذا السهم أصاب صيدا فوجده ميتا وليس فيه سوى أثر السهم، ليس فيه سوى أثر السهم، ففي هذا الحال يقول كل إن شئت، يعني وإن شئت ألا تأكل فلا تأكل. واضح رحمك الله. قال فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وعلم من قوله إلا أثر سهمك أنه لو لم ير أثر سهمه وجده ميتا فقط ولم يجد فيه أثرا لسهمه ولا قرينة تدل على ذلك فإنه لا يحل. ولهذا قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. فلو رمى طيرا فوق شجرة ثم وجده ثم سقط في الماء ووجده غريقا فهل يحل أو لا يحل؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الجرح الذي أصاب هذا الصيد جرحا موحيا بأن مزق هذا الطائر، فحينئذ نتيقن أن موته بسبب السهم. والحالة الثانية أن يكون أثر السهم ضعيفا بحيث نغلب أن موت هذا الطائر بسبب سقوطه في الماء لا بسبب إصابة السهم فلا يحل. والحال الثالثة أن نتردد، أن يكون الأمر مترددا، هل هذا الطائر مات بسبب غرقه وسقوطه أو أنه مات بسبب السهم فلا يحل. وعلى هذا إذا رمى صيدا فوجده غريقا متى يحل؟ نقول يحل إذا علم أن موته بسبب السهم أو الإصابة. قال رحمه الله: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، قيل كتب أي فرض وأوجب، كتب فرض وأوجب، ويحتمل أن المراد كتب أي شرع، شرع، وهذا أولى، فلا نقول كتب يعني فرض بل نقول كتب شرع. سبب: ليشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب. وقول كتب الإحسان، الإحسان ضد الإساءة، على كل شيء، على كل شيء، يحتمل أن على هنا بمعنى في، يعني في كل شيء، ويحتمل أن على ظاهرها وأنها الاستعلاء، وحينئذ يكون المعنى على فعل كل شيء. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم، الفرق بين القتل والذبح أن الذبح فيما يؤكل ويكون نحرا في الإبل وذبحا فيما سواها، وأما القتل فيكون فيما لا يؤكل ولو كان على صفة الذبح. القتل يكون فيما لا يؤكل ولو كان على صفة الذبح. فلو ذكى حمارا، لا نقول ذكى، نقول هذا قتله، لأن هذا مما لا يحل. فما لا يحل أكله سواء أمر بقتله أو لم يؤمر بقتله فإنه أو أبيح قتله فإنه لا يحل. يقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أحسنوا، هل المراد بالإحسان هنا تسهيل القتل واستعمال أقرب الطرق إلى القتل، أو المراد بالإحسان موافقة الشرع؟ الجواب الثاني، المراد بالإحسان ذبحتم قتلتم، المراد به موافقة الشرع. وعلى هذا فلا يرد علينا أن رجم الزاني، يعني قال قائل: من رجم الزاني، لماذا لا نحسن القتل ونقتله بالسيف أو بالرصاص؟ لأن في رجمه إيلاما له. فنقول إحسان القتلة أن توافق الشرع. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقوله إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وكذلك أيضا إذا نحرتم وإذا رميتم صيدا ونحوه. فما ذكر ذبحتم ليس حصرا وإنما هو على سبيل التمثيل. قال: وليحد أحدكم شفرته. اللام وليحد لام الأمر، ولهذا جاءت ساكنة بعد الواو، ولام الأمر تسكن بعد الواو والفاء وثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسكنت اللام. قال: وليحد أحدكم شفرته. والشفرة هي الآلة التي يذبح بها من سكين أو غيرها. وقول شفرته، شفرته الإضافة هنا ليست للملك بل هي للبيان، يعني سواء كانت الشفرة ملكا له أم ملكا لغيره. وليحد أحدكم شفرته، ومعنى حد الشفرة أن يحكها بمبرد ونحوه حتى تكون حادة. وليرح ذبيحته، يعني عند ذبحها. فهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب ليبين أن يبين مسائل. أولا حب الله تعالى للإحسان، لأنه سبحانه وتعالى محسن للعباد ويحب الإحسان إلى العباد، فهو سبحانه محسن إلى العباد ويحب الإحسان إلى العباد. ووجه ذلك أنه سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، ولولا محبته للإحسان لما كتبه على عباده، لأن الله عز وجل لا يشرع لعباده ما لا يحب، بل لا يشرع لهم إلا ما يحب. ومنها أيضا الحث على الإحسان في كل شيء، سواء كان إحسانا إلى النفس أم إحسانا إلى الغير، فتحسن إلى نفسك وتحسن إلى غيرك. فمن الإحسان إلى النفس أن تحث نفسك على الطاعات وأن تزجرها عن المحرمات، ومن الإحسان إلى النفس أن تمنع عنها ما يضرها من مأكل ومشرب. من الإحسان إلى الغير طلاقة الوجه عند اللقاء والسعي في مصالح المسلمين وقضاء حوائجهم. ومنها أيضا وجوب إحسان القتلة بأن يوافق الشرع ويسلك أقرب الطرق إلى إزهاق الحيوان بلا تعذيب. ووجوب الإحسان في الذبح أو عند الذبح بأن يوافق الشرع بحيث يضجع البهيمة على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفاحها ويمسك الرأس ويذبح. وهل من الإحسان عرض الماء على البهيمة عند ذبحها؟ الجواب إن كان يخشى أن البهيمة أنها عطشانة فليعرض الماء، وإلا فلا حاجة إلى ذلك، خلافا للعامة الذين يرون أن عرض الماء أمر لا بد منه، وهذا لا أصل له. وليس من الإحسان أيضا أن يمسك البهيمة بيديها ورجليها، بل الإحسان أن يدعها تتحرك وتضطرب، لأن هذا أسرع في زهوق النفس، أسرع في زهوق النفس. طيب، من الإحسان عند الذبح أولا أن يذبحها بآلة حادة، وضد الحادة المثلمة، لأن فيها في الذبح فيها إيلاما للحيوان. من الإحسان عند الذبح أن لا يحد السكين والبهيمة تنظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، لأن حد السكين وهي تنظر يوجب انزعاجها وذعرها، وهذا ينافي الرحمة المطلوبة. من الإحسان أيضا أن لا يذكيها وأختها تنظر إليها، لأن هذا يوجب أن تنزعج وأن تفزع. إذن لا يحد السكين وهي تنظر، وأيضا لا يذبحها وأختها تنظر. من الإحسان أيضا أن لا يفعل في البهيمة ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، ككسر العنق أو سلخها. فبعض الناس حينما يذبح البهيمة تجد أنه يبادر بسلخها مع أن روحها لم تخرج بعد، وهذا مناف لما يجب من الإحسان، مناف لما يجب من الإحسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث زكاة الجنين كزكاة أمه، فقيل المعنى زكاة الجنين زكاة أمه أن زكاة أمه زكاة له، أن زكاة أمه زكاة له، فلو ذبح شاة وهي حامل فلا يحتاج أن يذكي الجنين بل يدعو حتى يموت ويحل، لأن زكاة أمه زكاة له. وقيل إن المعنى زكاة الجنين زكاة أمه أي زكاة الجنين كزكاة أمه كزكاة أمه، فعلى هذا يذكى كزكاة الأم. وبناء عليه إذا ذبح شاة وفيها جنين فإنه يذكي هذا الجنين كما يذكي أمه، وهذا القول أصح. إذن زكاة الجنين زكاة أمه نقول يعني أي كزكاة أمه، لا أن زكاة أمه كافية عن تذكيته، وذلك لأنه إذا خرج صار حيوانا مستقلا، إذا ذبح هذه الشاة وفيها جنين وخرج حيا نقول هو الآن حيوان مستقل فله حكم مستقل، ولا تجزئ تذكية أمه عن تذكيته، اللهم إلا أن يكون ميتا ففي هذا الحال يحل. يعني لو أنه ذكى الشاة ووجد فيها جنينا قد مات فيحل، فتكون زكاة أمه زكاة له. لكن إذا خرج حيا يعني ذكى هذا الجنين ثم وجد في بطنها شاة وجد في بطنها جنينا وفيه حياة فلا بد من تذكيته. نعم لا تكبير ليس سنة، أقول التكبير سنة، التكبير سنة وليس بواجب، لكن اختلف العلماء هل التكبير سنة عند كل ذبح يعني أن تقول بسم الله والله أكبر عند كل تذكية أو فيما كان قربة إلى الله مثل الأضحية والعقيقة والهدي، أفهمتم؟ وظاهر النصوص العموم وأنه يسمي ويكبر عند كل تذكية، سواء كان الحيوان الذي ذكاه قد ذبحه قربة أو ذبحه لحما. نعم.